وضابط النص الأول منهما ما أمر الله به عباده ودعاهم إلى العمل به واتباعه، وضابط المبدأ الثاني منهما ما نهى الله عنه عباده ودعاهم إلى تركه واجتناب سبيله. وقد بيّن الدين الإسلامي للناس أوامر الله ونواهيه، من أجل ذلك كانت ثمرة هذا القانون تتجلى في الحب في الله والبغض في الله، دون أن تتدخل في كل من الحب والبغض أي عوامل شخصية أو أهواء نفسية. ومن شأن هذا الأساس أن يطلق دوائر الجماعات الإنسانية ويأخذ بأيدي الناس إلى الوحدة العالمية التي تعتمد على وحدة الفكر ووحدة الهدف في الحياة، ويرافقهما وحدات أخرى ذات ارتباط بالنظم العامة والتكوين السياسي للجماعات الإنسانية. الأساس الثالث إلغاء الأنانيات على اختلافها أمام مبادئ الإصلاح والخير ومكتشفات العلم ومنجزاته. ويقتضي هذا الأساس أن يتقبل الذين تأثروا بالتربية الإسلامية المثلى كل مبادئ الإصلاح والخير، وأن يمتصوا بسرعة كل مكتشفات العلم ومنجزاته، ولو حملها إليهم أقل الناس مكانة اجتماعية بين الأمم. وقاعدتهم في هذا ما جاء في الحديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكلمة الحكمة ضالة الحكيم، فحيث وجدها فهو أحق بها. وكلمتهم المأثورة في ذلك: خذ الحكمة من أي وعاء خرجت. ومع تمثل هذه الأسس الراقية تنعدم معظم عوامل الكراهية والبغضاء والحقد التي لها في معظم الأمم والشعوب رواسب موروثة، مع أنها غير ذات أساس منطقي مقبول لدى التكوين الفكري السليم. وكم تعرضت الإنسانية لآلام كثيرة وحروب بشعة حقيرة وألوان شتى من العدوان والظلم التي لا دافع لها إلا مخزونات كره وحسد تغللت في النفوس وتكثرت عن طريق التوالد الذاتي البحث، وورثها الأبناء والأحفاد عن الآباء والأجداد. وحينما نرجع إلى أصولها الأولى نجد أنها ناتجة عن رعونة وطيش وأنانية وأثرة أملتها عادات وتقاليد جاهلية تحمل الجماعة وزر مذنب منها، ولا تفهم معنى الأخوة الإنسانية ولا تشعر به ولا تعترف بأي إصلاح أو خير أو علم ما لم يكن صادرا عنها أو منسوبا إليها. وقد صادفت حركة الإصلاح ونشر الخير والعلم على أيدي المسلمين موجة عنيفة مضادة من الكره والحقد والبغضاء عند بعض الذين رفضوا الإسلام. وقد اختزن طاقة هذه الموجة فئات من الناس فورثوها لأولادهم وأحفادهم. أما الذين استجابوا لدعوة هذه الحركة فقد اندمجوا بسرعة في صفوف المؤمنين المصلحين، فقبلوا الإسلام ورضوا به دينا ونظام حياة، فساعدوا به ولم يجدوا في نفوسهم أي حرج. وهؤلاء هم النسبة الغالبة من الشعوب التي دخلت إليها حركة الإصلاح. وأما الذين لم يستجيبوا فلم يقترفوا المسلمون تجاههم ذنوبا تستحق أن يقابلوا عليها بالكره والحقد والبغضاء، لكن الجاهليات الأنانية جعلتهم لا يعترفون بالأخوة الإنسانية ولا يتقبلون مبادئ الإصلاح والخير التي جاءهم بها دعاة من غيرهم، فكرهوا وأبغضوا وحقدوا وورثوا ذلك لأبنائهم وأحفادهم، واتبعوا المفاهيم الجاهلية التي لا تتجاوز حدود الدوائر الأنانية الضيقة والعصبيات المقيتة. وكم تعرض المسلمون في قرون الضعف والتجزئة لعداء شديد وخيد مديد من وارث كراهية وحسد وبغضاء. الرغبة بإرضاء نوازع الحسد. ومن البواعث النفسية الإنسانية التي تدفع مجرم التسلط المادي المدنس بالانحرافات الخلقية إلى العدوان على غيرهم من الأمم والشعوب داء الحسد الذي يأكل قلوب طائفة من الناس. ومعلوم أن هذا الداء القبيح متى استحكم في قلوب الحاسدين لا تتحقق رغباته إلا بإزالة كل أسباب النعمة التي يتمتع بها المحسودون. ثم لا يقف داء الحسد عند حدود الأناني، ولكنه ينتقل إلى مباشرة الأسباب المادية لتحقيق رغباته الحقيرة، وذلك عند شعور الحاسد بأن لديه من القوة المادية ما يستطيع أن يزيح به من الوجود مثيرات حسده مهما كان نوعها. إما بسلب أسباب النعمة من صاحبها وإضافتها إلى نعمه، وإما بحجبها عنه، وإما بإتلافها وإزالتها من الوجود. إلا أن المؤمنين بالله حق الإيمان الراضين بقسمته وعدله إذا مسهم طائف من شياطين الحسد ففجرت في قلوبهم ينابيع ذكر الله، وامتدت أمام بصائرهم آفاق المعرفة، وتدفقت عليهم فيوض العلم، فأدركوا سر الابتلاء في هذه الحياة الدنيا، وأبصروا حكمة الله، فاطمأنت بها قلوبهم، وعظمت بها قناعتهم، ثم جاءهم من الله شفاء لما في الصدور. ويمكن أن نضع لهذا الداء وآثاره قانونا نفسيا يستند إلى عناصر ثلاثة. العنصر الأول وجود هذا الداء في النفس بالمقدار الذي يؤثر تأثيرا ما في سلوك الإنسان وانفعالاته. العنصر الثاني فقد الشعور بمراقبة الله والتبصر بحكمته والخوف من نقمته. العنصر الثالث شعور الحاسد بأن لديه من القوة ما يمكنه من سلب أسباب النعمة عمن يحسده، أو أن يحجبها عنه، أو إتلافها إتلافا كليا. فإذا اجتمع العنصران الأول والثاني ولم يتوافر للحسد العنصر الثالث وهو شعوره بالقوة على تحقيق رغبات داء الحسد، تولدت عنهما أماني سلب النعمة أو حجبها أو إتلافها. وإذا اجتمعت العناصر الثلاثة تولد عنها جميعا كل المحاولات العملية الإجرامية التي تستهدف مباشرة تحقيق الأماني، وتتفاوت النتائج بنسبة تفاوت وجود هذه العناصر. فإذا كانت نسبة داء الحسد مثلا بمعدل 70 درجة مئوية من النسبة العظمى التي بلغها إبليس في حسده لآدم، وتضاءل معها الشعور بمراقبة الله والخوف من جزائه ونقمته حتى بلغ دون 10%، وبلغ معهما الشعور بالقوة على تحقيق الأماني دون التعرض لعقاب مادي معدل 70 درجة مئوية مثلا، فإن قوة فعالية الأماني ستكون قوة كبرى، والاندفاع إلى الجريمة سيكون أمرا محققا في تقدير مدى سلوك الإنسان سبل الشر والأذى. أما إذا كانت النسب ضئيلة، أو كانت نسبة الشعور بمراقبة الله والتبصر بحكمته والخوف من نقمته عالية، فإن آثار الحسد في السلوك ستكون آثارا ضئيلة خفيفة. ومن هذا نلاحظ أن وجود عنصر داء الحسد مع الشعور بالقوة على تحقيق أماني الحاسد يلغيهما أو يكبحهما الشعور بمراقبة الله والتبصر بحكمته والخوف من نقمته، بل من شأن هذا الدواء المدهش أن يطارد جرثومة الداء من أساسها. ولدى النظر في تاريخ الإنسان القديم والحديث نلاحظ كم كان لهذا الداء الخبيث من آثار إنسانية مخزية وأعمال في الكون مفسدة مدمرة، وكم دفع مجرم التسلط المادي إلى إشعال نيران حروب كثيرة وكبيرة نجم عنها آلام جسيمة وأمراض اجتماعية وجسدية ونفسية خطيرة، ونجم عنها أيضا دمار لمظاهر تقدم الإنسان وحضاراته وفساد عريض والشر مستطير. ولما اصطفى الله سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن واختصه بأن يكون خاتم المرسلين وحملا من آمن به من العرب لواء الدعوة إلى رسالته العظيمة خاتمة رسالات السماء، وأقبلت عليهم رياح النصر والتأييد من كل جهة، أثار ذلك حسد بعض أتباع الديانات السابقة وأوقد في قلوبهم نيرانه. فكان منهم معتدلون لم يتجاوزوا حد الأمان، وكان منهم مجرمون أخذوا يهتبرون كل فرصة للنكاية بالمسلمين وقطع كل طريق من طرق الدعوة دونهم، وللنكاية بالإسلام الذي كان سر مجدهم ونصرهم وخذلان عدوهم. واحتل اليهود الصف الأول بين طوائف الحاسدين، فأخذوا ينكرون الحق الذي جاء به محمد صلوات الله وسلامه عليه، ويتأمرون عليه وعلى رسالته في حياته، ثم أخذوا يكيدون للمسلمين والإسلام كيدا عظيما على مقدار القوة التي يشعرون بأنها تمكنهم من فعل شيء يسير في طريق تحقيق أمانيهم العدوانية الظالمة الآثمة، إلى أن مر نهر الزمن في صحراء القرن العشرين، وبدت على الشعوب الإسلامية مظاهر الضعف، فسرع اليهود من كل حدب وصوب إلى إرباء نوازع الحسد الذي يأكل قلوبهم منذ قرون، وإلى تلبية مطامع أخرى في نفوسهم وإلى سلب المسلمين جوهرة عظيمة عزيزة عليهم دينيا وتاريخيا، وانتزاعها انتزاع الرئتين من الجسد بوسائل إجرامية. وعزرهم على ذلك آخرون في الأرض أكثر منهم قوة على تحقيق أمانيهم وأقل منهم حسدا، ولكن اشتركوا جميعا في جريمة التسلط على ما ليس لهم به حق بالغصب والقتل والسلب والتشريد ومحاولات الإثناء، مع محاربة الدين الذي كان سبب نعمة المسلمين العظمى منذ ظهور الإسلام في القرن الأول الهجري الموافق للقرن السابع من ميلاد المسيح عليه الصلاة والسلام. خوف صاحب السلطان على سلطانه من عناصر قوته البشرية. ومن البواعث النفسية الأنانية غير المقدسة التي تدفع مجرم التسلط المادي إلى العدوان على غيره من الأمم والشعوب، خوف صاحب السلطان على سلطانه من القوة العسكرية والسياسية التي يتمتع بها قواده وضباطه وجنوده، فيحاول أن يتخلص منهم بتوجيه طاقته القتالية لقتال شعوب غير خاضعة لسلطانه. ويبدو أن هذا الباعث يلازم معظم ذوي السلطان الذين لا يرون فيه معنى المسؤولية الكبرى الموقعة على عاتقهم والتي ينوء بحملها أفذاذ الرجال على مدى تاريخ الإنسان، وإنما يرون فيه مغانم وأمجادا لهم ولمن يتصل بهم فقط. وربما يلازم طائفة من المخلصين الذين يدركون عظم مسؤوليته إذا كانوا في مجتمع كثير الشر يحتاج تقويمه إلى حشد كبير من القوى والخطط الذكية واليقظة التامة. أما إذا كانوا في مجتمع قليل الشر يقدر في ذوي السلطان العدل والاستقامة، وبشكر لهم قيامهم بالمسؤولية الكبرى، فإنهم قلما يلمس قلوبهم الخوف على أنفسهم أو سلطانهم. ومن الأمثلة التاريخية لهذا القسم الخليفتان أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، إذ كان في المجتمع الإسلامي في عهديهما مثل سائر الناس في طمأنينة قلوبهما، وذلك لتوافر شرطين أساسيين. أحدهما في من بيده السلطان وهو العدل والاستقامة والشعور بالمسؤولية والزهد القلبي بكل مظاهر الحكم، وثانيهما في المجتمع وهو كثرة ذوي الاستقامة فيه الذين يرون السلطان على صورة يزهد بها الحريصون على دينهم الخائفون من ربهم ما لم يلجئهم الواجب إلى الاطلاع به، وهم يمجدون من يطلع به منهم من الأكفاء الأفذاذ ذوي العدل والاستقامة. على أنه رغم وجود هذا الباعث في نفس صاحب السلطان فإنه لا يتخذ خطة لتثبيت حكمه بالعدوان والظلم والفساد في الأرض متى كان لديه نصيب كاف من الإيمان بالله وحسن مراقبته والخوف من عقابه. أما الذين قست قلوبهم وتعاظمت نفوسهم وسيطر عليهم الغرور وحرموا من نعمة الطمأنينة التي هي ثمرة من ثمرات الإيمان بالله وأثر من أثار مراقبته وخشيته، فأولئك هم الذين تعمل أفكارهم في ابتكار الحيل وتخطيط الخطط الشيطانية لتثبيت دعائم ما في أيديهم من سلطان، لأنهم لا يملكون من صفات الحاكم العادل المالك لقلوب رعيته رصيدا يدعم سلطانهم ضد بعض الطامعين الذين يمثلون قوتهم في دعم سلطانهم تجاه نقمة رعيتهم عليهم. وحينما يشعر هؤلاء بأن قوتهم التي تثبت وتثبت حكمهم ضد الرغبة الحقيقية لرعيتهم وقد أصبحت مرضا خطيرا على سلطانهم لوجود عناصر فيها أخذت تشعر بمقدرتها على انتزاع الحكم والاستئثار به لأنفسها عن طريق القوة العسكرية أو السياسية التي في أيديها، فإن موجة من القلق والاضطراب تستولي عليهم، وعندئذ يقلبون وجوه الرأي للتخلص من هذه الأزمة المثيرة للقلق والاضطراب، إذ تتنازعهم فيها عوامل نفسية مختلفة أهمها العوامل التالية. العامل الأول الحرص الشديد على ما في أيديهم من سلطان، لأنهم يرون فيه مغانم كثيرة لأنفسهم ولذويهم ولا يشعرون فيه بالمسؤولية العظمى الملقاة على عاتقهم، لأنهم فقدوا معاني الإيمان بالله ومراقبته والخوف من نقمته. العامل الثاني الطمع بالاستزادة من مغانم الحكم. العامل الثالث الخوف الشديد من القوى الطامعة بانتزاع ما في أيديهم من سلطان، وحينما يقلبون وجوه الرأي للتخلص من الأزمة النفسية التي أثارت قلقهم واضطرابهم، يعثرون على حيل شيطانية وخطط إجرامية مختلفة، منها ما يلي: ألف، حيلة إيقاع الخلاف بين عناصر القوة السياسية أو العسكرية التي يخشاها أصحاب السلطان، لأنهم يتصورون أنه متى وقع الخلاف بينها مع تعادل قوتها تفرقت كلمتها وتكونت فيها زعامات متناقضة، ومع تناقضها تجد أطراف النزاع فيها بقاء صاحب السلطان هو الحل الذي يحميها من الصدام المتكاثر. ب، خطط التخلص من عناصر القوة التي يخشونها ولو بوسيلة جريمة من جرائم القتل المباشر أو غير المباشر، وهذه الخطة الإجرامية قد لا تظفرهم بما يريدون، وربما كانت سببا في إضعاف قوتهم أمام أعدائهم أو أعداء شعوبهم وبلادهم. جيم، خطط التخلص منهم بإبعادهم عن مركز السلطان إبعادا ماديا أو معنويا. دال، خطة شغلهم بإثارة فتن وإقامة حروب آثمة ظالمة وإطلاق أيديهم في البلاد التي يغزونها إرضاء لغرورهم ومطامعهم وإبعادا لهم عن جو الاستقرار الذي قد يفكرون فيه في انتزاع السلطان. وإذا كانت هذه الفكرة دائرة في رؤوسهم فإن هذا الإبعاد يساعد على تأكيد التفكير بمحاولة تنفيذها، وهنا تقع ظروف جرائم العدوان على الشعوب الآمنة التي لا جرم لها، كما أنه ليس للذين يريدون غزوها هدف مثالي سليم، وإنما أراد حكام هؤلاء الغزاة التخلص من القوى التي تحت أيديهم والتي يخشون منها على سلطانهم. وكم تعرضت شعوب كثيرة في التاريخ القديم والحديث إلى غزو مجرمين من هذا النوع، ونالتهم منهم مصائب وآلام كثيرة دون هدف مثالي كريم، وكم فوضت بهم حضارات وظلمت بهم مبادئ إنسانية عظيمة وهدمت بهم أركان ديانات سماوية صحيحة فيها الخير والسعادة للناس واضطهد معتنقوها اضطهادا شنيعا. بواعث متفرقة. ومن البواعث النفسية الجاهلية التي تدفع مجرم التخلص المادي غير المقدس إلى العدوان على غيرهم من الأمم والشعوب مجموعة فكرية ونفسية طائشة تدل على مبلغ السذاجة الفكرية والنفسية والبدائية الاجتماعية المتخلفة تخلفا حضاريا مشينا، مهما كانت تتمتع بالمظاهر المدنية الفخمة، لأن المظاهر المدنية ليست هي التي تصنع الحضارات الراقية، وإنما تصنعها المبادئ الفكرية السليمة والتعاليم الخلقية العظيمة. وقد سجل تاريخ الإنسان طائفة من الحروب بين القبائل والشعوب والأمم أدت إلى تسلط بعضها على بعض واستعباد بعضها لبعض عدوانا وظلما، دون أن يكون الباعث لها غير رعونات وحماقات غضبية جاهلية ناشئة عن انفعالات نفسية ساذجة أثارتها أسباب جزئية تافهة لا تحرك الألوف منها شعبا راقيا متحضرا أثرت فيه التربية الدينية الإلهية بمثلها تربية مباشرة للأمم المتمسكة برسالاتها الربانية، أو تربية غير مباشرة كالأمم التي احتكت باتباع الرسالات الربانية فأخذت عنها فضائل أخلاقية عن طريق السراية والعدوى الطيبة والاقتناع بالمفاهيم التي دعوا إليها. ومن أمثلة الحروب الانفعالية الطائشة أيام العرب في الجاهلية، وهي أيام حروبهم التي كانت معظم أسبابها أمورا تافهة جدا، وقد ذكر المؤرخون أنها بلغت نحو من 1700 يوم، ورغم أن هذه الحروب لم يكن من نتائجها التسلط المادي السياسي العام، فذلك لأن حياة العرب المائجة في الصحراء لا تسمح بذلك. أما التسلط الذي كان يسمح به شكل حياتهم فقد كان يحصل كالاستيلاء على الأموال وكاسترقاق العبيد والإماء عن طريق السلب والنهب والعدوان والظلم. ومفاهيم الحضارة الراقية التي جاء بها الإسلام جعلتنا اليوم نعجب كثيرا لسبب الحروب التي استمرت في الجاهلية بين قبيلتين من قبائل العرب هما عطس وذبيان مدة 40 سنة، وهي الحروب المشهورة باسم حروب داحس والغبراء. إذ كان سببها على ما يذكر الإخباريون أن قيس بن زهير زعيم قبيلة عطو وحمل بن بدر زعيم قبيلة ذبيان تراهنا على أن يتسابقا على فرسيهما المسميين داحس والغبراء، فاحتال زعيم قبيلة ذبيان بحيلة تساعد فرسه على السبق، فسار قيس زعيم قبيلة عطو وتفاقم الأمر وحميت العصبيات في النفوس واحتاج الغضب في كل من القبيلتين، فقامت الحرب بينهما وتكررت أيامها خلال 40 سنة. وهذه الحروب الآثمة الظالمة لم تعد أسبابها الأولى أنها نزوة من نزوات الغضب سارت ضمن حادثة تسابق بين زعيمين، وهي من الأسباب التي لا تستحق الذكر لتفاهتها. وربما سارت حروب طاحنة بين قبيلتين أو بين شعبين انتصارا لكرامة رجل أو امرأة، تعرض أحدهما للإهانة من قبل شخص من غير قبيلته أو غير شعبه. وربما سارت حروب ثأرة لمقتل إنسان فذهب ضحيتها ألوف القتلى وسقط فيها ألوف الجرحى. وربما قامت حروب دفع إليها التكفر بين الأمداد بالشجاعة والقوة وكثرة الأنصار، أو طلب مجد وهمي لا تسنده حقيقة فكرية تقبلها العقول السليمة. وربما قامت حروب دفع إليها شتيمة ظهرت على لسان أحمق طائش، إلى غير ذلك من أسباب تافهة مناظرة لهذه التوافه. بينما نجد الإسلام ينظر إلى أهم هذه الأسباب وهو القتل بأمثل نظرات الحكمة والعدل، فيقرر مبدأ القصاص من القتل عمدا وعدوانا طردا كان أو جماعة، إلا أن يعفو أولياء القتيل رضا بالدية، كما ينهي بحزم بالغ عن الإسراف في القتل. وقد ألغى الإسلام بذلك تقاليد الحماقات والرعونات الجاهلية التي كانت تقتل برجل من قبيلتها أي رجل من القبيلة الأخرى، وقد تأخذ على نفسها أن تقتل بقتيلها عشرات من قبيلة القاتل، وهنا تضرب الحمية في رؤوس الآخرين فيقابلون بالمثل ويسرف كل منهما في القتيل. أما الإسلام فإنه يقرر ما يلي: أولا ما تضمنه قول الله تعالى في سورة البقرة: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وبذلك حدد الإسلام مبدأ القصاص حرصا على حياة الناس، ونبه إلى أن الالتزام بهذا الحكم الرباني من شأنه أن يحافظ على حياة الأفراد والجماعات، لأن من يريد أن يقتل عمدا وعدوانا متى علم أنه سيقتل قصاصا ارتدع عن القتل وأدرك أنه يخدم على عملية انتحار، وليس كل مجرم القتل يحلو لهم أن ينتحروا. أما حينما يخطر على بالهم أنهم سيعاقبون بالسجن فقط أو سيقتل غيرهم من أفراد قبيلتهم مكانهم، فإن الرادع لهم عن القتل لابد أن يضعف في نفوسهم. ثانيا ما تضمنه قول الله تعالى في سورة الإسراء: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وهذا يحد من دوافع الغضب التي تثور في نفوس أولياء المقتول، ويثبت لهم أنهم منصورون بحكم الله، إذ جعل لهم سلطانا أن يطالبوا الدولة الإسلامية بالقصاص من القاتل مهما كان شأنه، ثم يردعهم عن أن يسرفوا في القتل، وذلك بألا يتجاوزوا حدود الله فيقتلوا غير القاتل أو يقتلوا معه أحدا من عشيرته، رغبة بالانتقام الشديد على عادات الجاهلية، لأن هذا من شأنه أن يثير الحميات والعصبيات ويزيد من احتمالات تدافع أمواج الانتقام بين القبائل والشعوب، ويمكن العداوات الجماعية ويشق عصا الجماعة الواحدة ويحدث الفرقة بينها ويطمع بها عدوها. اجتماع عدة بواعث نفسية. وقد تجتمع عدة بواعث نفسية غير كريمة من البواعث التي سبق بيانها، فتدفع مجرم التسلط المادي المدنس إلى العدوان على غيرهم من الأمم والشعوب، وعندئذ تتولد طاقات عنيفة من طاقات الشر الفعالة المتحركة في اتجاه الظلم والعدوان والتصميم على التسلط الآثم المقرون بالغايات النفسية البحتة البعيدة عن كل هدف مثالي كريم يعمل لصالح التقدم الإنسانية ورفع مستواها الحضاري الصحيح. وقد نجد معظم هذه البواعث مجتمعة في جيش الغزو ذي الأجنحة الثلاثة: المستعمرين والمبشرين والمستشرقين المتجه بقواه المادية والفكرية من كل الجهات ضد الإسلام عقيدة ونظاما، وضد المسلمين أفرادا وجماعات معاصرين وغادرين، وضد الأرض التي لهم فيها حق وسلطان، ومساكن ومزارع وطرقات برية وبحرية ومصادر ثروات ومناجم خيرات. فبينما نرى الجناح السياسي والعسكري للدول ذات المصانع الاستعمارية غربية كانت أو شرقية يتجه نحو التسلط على الأرض والمال والأنفس وسائر القوى البشرية والطاقات الإنسانية في البلاد الإسلامية، نرى جناحا آخر سائرا في موكب الغزو أو متقدما عليه حاملا شعاراته التي تحمل في بطائنها ألغام هدم الإسلام وتفتيت وحدة المسلمين وإضعاف قوتهم، ويبذل ما لديه من حيلة ومكر وكيد لمساعدة الجناح السياسي والعسكري. ثم نرى جناحا ثالثا سائرا في موكب الغزو أو متقدما عليه أيضا يحمل حقائبه العلمية والثقافية والفنية وفيها مخططات هدم العقائد والنظم والأخلاق الإسلامية عن طريق بث النظريات الفلسفية والمادية والقانونية والنفسية المتضاربة تحت ستار العلمانية، وفيها أيضا مخططات تهدف إلى تفتيت وحدة المسلمين وإضعاف قوتهم، ويبذل ما لديه من حيل تلبس أثواب العلمانية المزورة لمساعدة الجناحين السابقين. وقد تتوجه طائفة من قوى الأجنحة الثلاثة شطر أهداف واحدة ظاهرا أو باطنا، بينما يتفرد كل منها بتسديد أسلحته الخاصة به إلى الأهداف التي تمثل نوع الاختصاص الموكول إليه. فبينما تكون المهمة المباشرة لقوى الجناح السياسي والعسكري الظفر بالتسلط المادي، تكون المهمة المباشرة لجناح المبشرين التبشير بعقائدها الدينية المناهضة للإسلام والمكذبة له، ونشر الأكاذيب المنفرة من الإسلام والمسلمين والمشوهة لتاريخهم. وتكون المهمة المباشرة لجناح المستشرقين العبث بأفكار الشعوب المسلمة عن طريق الفلسفات التي لا سند لها من الحق والنظريات التي لم تشهد البراهين العلمية بصحتها والأكاذيب الملتقط بالعلم زورا وبهتانا، مع تظاهر هذا الجناح بالعلمانية والتحرر من الدين وعدم الاعتراف بأي تعاليم تتصل به. والحال أن أكثر عناصره من المنتظمين في سلك التبشير إلا أن خطة العمل الماكرة ألزمتهم بأن يتظاهروا بالعلمانية والتحرر من الدين لتكون كلمتهم أكثر قبولا في نفوس ضحاياهم من أبناء المسلمين. وقوى الأجنحة الثلاثة على اختلاف مستوياتها ومهماتها واختصاصاتها وتباين وجهات نظرها بحسب الظاهر في صور لقائها وصور افتراقها تسير متآزرة متعاونة تؤدي وظائف يتمم بعضها بعضا ضمن آلة واحدة تخفى على الكثيرين روابطها، وربما تكون القيادة المحركة لها في الحقيقة واحدة أيضا، إلا أنها قد بلغت في ستر نفسها حتى لا تنكشف للباحثين المتتبعين وحتى تظفر بالقدرة التامة على متابعة خطتها الذكية الماهرة، وهي في مأمن من الرقباء الذين قد يدلون المعرضين للصيد على مرابط الصيادين وينبهون الضحايا إلى منطلق طوابير جيش الغزو ذي الأجنحة الثلاثة. التآزر لتحقيق الأهداف المشتركة. تتضح أهداف تنفيذية مشتركة بين الأجنحة الثلاثة في خطط العمل التطبيقية التي من شأنها أن تحقق لهم غايات بواعثهم النفسية. من البديهي أن قوى الدفاع السليمة عند أي جماعة بشرية لابد أن تتألف من مجموعة عناصر، منها العناصر التالية: العنصر الأول القوى المادية، وتتمثل هذه القوى ألف بالمقدار العددي للطاقة الحية لكتلة الدفاع البشري، ب لمدى القدرة الحية البشرية المدربة على الدفاع أفرادا وجماعات، ويمثل ذلك القادة والجنود من المستويات المختلفة. جيم، بمقدار القدرات الأخرى التي تستخدمها أو تنتفع منها كتلة الدفاع البشري، وتمثلها الأسلحة المختلفة والخصوم والمنشآت الدفاعية والعقبات والمواقع المساعدة في طبيعة الأرض والمناخ. دال، بالكفاية التموينية لكتلة الدفاع البشري وللقدرات الأخرى. العنصر الثاني، القوى الفكرية، وتمثلها المفاهيم الفكرية والأسس الاعتقادية التي تنظم الأفراد في سلك كتلتهم البشرية الواحدة، والتي ينجم عنها وحدة عاطفية تؤكد روابط الكتلة وتدعم تماسكها. العنصر الثالث، القوى النفسية والإرادية، وتمثلها في الأفراد وفي الجماعة الواحدة ما لديهم من القواعد الأخلاقية المشتركة، وما لديهم من شجاعة وروح معنوية، وما لديهم من تصميم إرادي على الدفاع. وقد أدرك جيش غزو الإسلام والمسلمين بالأجنحة الثلاثة هذه الحقيقة، فأعد لكل عنصر من عناصر قوى المسلمين المختلفة خطط تفكيك وهدم وتوهيم، وتآزرت الأجنحة على محاربة هذه العناصر، واعتبرت محاربتها أهدافا مشتركة تعمل على تحقيقها. وانطلق كل جناح يستعمل الأسلحة التي يقدر على استعمالها ضمن خطوط السير التي ترسمها وتملي تعليماتها غرفة العمليات العليا لقيادة هذا الجيش الظالم الآثم. فبينما تكون أسلحة الجناح السياسي والعسكري دائرة بين مطاولات ومدلولات ومناورات الخداع السياسي والحربي، تكون أسلحة الجناح الذي يطلع بمهماته المستشرقون دائرة بين محاورات فكرية ودسائس علمية وبحوث ومؤلفات دينية واجتماعية ونفسية وتاريخية مملوءة بالدرس والتحوير والتلاعب بالحقائق، ومملوءة بالانتقادات والتهجمات المزورة الملفقة على المفاهيم والأفكار والأحكام والشرائع الإسلامية، ومشتملة على أكاذيب موضوعة على التاريخ الإسلامي وعلى ما يستطيعون من تعاليم الإسلام. وفي الوقت ذاته تكون أسلحة الجناح التبشيري دائرة في ميادين العلم والخدمات الصحية والاجتماعية بمختلف المستويات. ولذلك نجد السلطات الاستعمارية سياسية كانت أو عسكرية تدعم كل من الجناحين الاستشرافي والتبشيري دعما كبيرا جدا بالمال والحماية وتذليل المهمات والإنقاذ عند شداد الأزمات والتزويد بالمعلومات السياسية والعسكرية عند الحاجة وبكل ما لديها من خبرات سياسية وإدارية، ولكنها تحاول بقدر الإمكان ألا تتظاهر بذلك. وفي هذا الدعم تتلقى المؤسسات التبشيرية المساعدات الجمة من مختلف الدول الكبرى على شكل مخصصات ذات أرقام عالية جدا تستطيع أن تدعم بها ميزانياتها الضخمة، وأن تنشئ بها المؤسسات التعليمية والثقافية والصحية والاجتماعية في معظم البلاد، وأن تعد البعوث وما تسميه بالإرساليات إعدادا خاصا وعاليا حتى تستطيع القيام بمهماتها على أكمل وجه ممكن لها. ويضاف إلى هذه المخصصات الدولية غير عظيم من المساعدات المالية التي يقدمها أثرياء العالم من الذين يؤمنون بالرسالة التي يقوم بها المبشرون، وكذلك سيل أرباح هذه المؤسسات من الأسر الإسلامية التي تدفع أبنائها إليها، والأنكى من كل ذلك ما يدفعه بعض أغنياء المسلمين لهم من تبرعات تتجمع لدى مؤسسات التبشير ميزانيات قد تفوق ميزانيات دولة ذات وزن. ويتلقى المستشرقون أيضا دعما مماثلا من كل السلطات الاستعمارية والمؤسسات التبشيرية، إذ تغلق عليهم المرتبات الضخمة منها وتعطي لهم كل إمكانيات التفرغ للبحث والمتابعة، ثم تتلقى ما ينتجونه من أعمال تلقى الصاد المتلهف فتكافئهم عليه وتعمل على نشره وتوزيعه توزيعا واسعا وإحاطته بكل دعايات التمجيد والإصدار وتدفع المنتجين إلى مراكز الصدارة العلمية بين العلماء الباحثين. وقد يكونون من القماءة والضآلة بحال لا يستحقون معها إلا أن يكونوا خاملين الذكر خاضعين في زوايا الإهمال، إلا أن القوى المساندة المساعدة هي التي رفعتهم وأشادت بهم. وفي مقابل ذلك تجد السلطات الاستعمارية لها سندا مقنعا عند كل من جناحي المستشرقين والمبشرين. ففي المراكز التفسيرية مكاتب استخبارات تزود السلطات الاستعمارية بالمعلومات المطلوبة، وفيها أيضا مكاتب دس لتصدير الإشاعات وتصيد الإجراء وشراء الذمم والضمائر. وقد يكون فيها مرابط قوى مادية تستعمل عند شداد الأزمات على السلطات الاستعمارية وأجهزة خاصة لتقديم التقارير والتوصيات، كما أن المستشرقين يقومون بإعداد ما يلزم من تقارير ونصائح تستفيد منها السلطات الاستعمارية فوائد جمة وتعمل بوحيها وإشاراتها. الفصل 16 الحركات والمؤسسات الإسلامية وما تعانيه من قبل الغزاة وأنصارهم والسائرين في رسالهم.